هي ماذا تريدون أن تسمعون؟ يفهم في أحد؟ لا؟ الله مددي يا مولانا يا حسين مددي يا أبو زين العابدين مددي يا مولانا يا حسين مددي يا أبو زين العابدين Hey!